إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحباب، الله سبحانه وتعالى عندما اصطفى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم اختار له أفضل الأصحاب، اجتباهم لحمل دينه ونصرة نبيه صلى الله عليه وسلم وتبليغ شرعه. أجمع أهل السنة والجماعة على أن الصحابة أفضل الخلق بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وأفضلهم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم باقي العشرة. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الله تعالى اطلع في قلوب العباد فاختار محمدا صلى الله عليه وسلم، فبعثه برسالته وانتخبه بعلمه، ثم نظر في قلوب الناس بعده فاختار له أصحابا فجعلهم أنصار دينه ووزراء نبيه صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب، الله جل في علاه شهد لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بالإيمان، ووعدهم بأعلى درجات الجنان، وأحل عليهم الرحمة والرضوان. قال تعالى: والسابقون، الذين دخلوا في الإسلام، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، من أهل مكة والمدينة، من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان، ساروا على طريقة الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه. تريد أن يرضى الله عنك؟ سر على طريق الصحابة بنص الآية تنال رضا الله. رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. قوم لهم الإسلام، لهم في الإسلام السابقة، هم سبقوا إلى الدخول في الدين، لا يدانيهم أحد في هذه المنزلة، ولا يبلغ قريبا منهم أيضا. قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا، تصدق عنده مثل أحد ذهب وتصدق به كله لله، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. المد ملء الكفين، ولا نصيفه نصفه، يعني لو أنفقت جبل أحد من الذهب ما تبلغ ثواب صدقة واحد من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ولو تصدق بملء كفين، لأنهم نالوا شرف صحبة النبي عليه الصلاة والسلام ونصروا الدين وقدموا أموالهم ودماءهم لنصرة الله ورسوله. أيها الأحباب، لقد كان سلف هذه الأمة يغرسون في قلوب أولادهم حب الصحابة الكرام رضي الله عنهم لما لهم عند الله من الفضل والدرجة الرفيعة. يقول الإمام مالك رحمه الله: كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كما يعلمونهم السورة من القرآن. وقال محمد بن علي بن الحسين رحمه الله: من جهل فضل أبي بكر وعمر فقد جهل السنة. وزراء النبي عليه الصلاة والسلام، يقول علي رضي الله عنه: لطالما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: خرجت أنا وأبي بكر وعمر، وكنت أنا وأبي بكر وعمر، وذهبت أنا وأبو بكر وعمر. لا غروة، وزراؤه وأحبابه وأصهاره صلى الله عليه وسلم. إن حب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم طاعة وإيمان، والاقتداء بهم بر وإحسان، إذ جمعوا الفضائل الزكية وحازوا المراتب العلية. قال الحسن البصري رحمه الله: أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما، كانوا علماء، وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم. ورب الكعبة فإنهم على الهدى المستقيم. حسن البصري من التابعين يقول: على الهدى المستقيم طريقة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عظموا الله في قلوبهم ووحدوه في أقوالهم وأفعالهم. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: الإيمان في قلوبهم أعظم من الجبال. رواه عبد الرزاق في المصنف. ولما مات النبي عليه الصلاة والسلام واضطرب الناس، قام أبو بكر الصديق رضي الله عنه خطيبا، فسطع نور اليقين وعلت راية التوحيد مع ما فيه من الحزن على فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. أبو بكر رجل ضعيف البنية، كان إزاره يسقط من شدة ضعف بنيته، لكنه قاد الأمة وجهز 13 جيشا رد فيها المرتدين إلى الدين. وعمر الفاروق الجبار في الجاهلية الجبار في الإسلام، كاد في هذا الموقف أن يختل توازنه لولا أن ثبته الله عز وجل. عباد الله، لقد أحب الصحابة رضي الله عنهم نبيهم حبا عظيما وقدموه على النفس والمال والولد. قال عروة بن مسعود يوم الحديبية قبل أن يسلم، أرسلته قريش لعمل الاتفاق مع النبي عليه الصلاة والسلام عندما أراد أن يدخل مكة معتمرا عام الحديبية. يقول عروة: والله ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإن أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيما له. الصحابة الكرام لاقوا من الشدائد أشدها ومن المصائب أحلكها. يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: كنا نغزو مع رسول الله، هؤلاء الصحابة، كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لنا طعام نأكله إلا ورق الحبلة وهذا السمر، شوية أعشاب وأوراق، ما عندنا طعام. رواه مسلم، صبروا على الجوع وهم ينصرون الله ورسوله. وفي الأحزاب، في غزوة الأحزاب زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، وفي حنين ضاقت عليهم الأرض بما رحبت حتى جعل أبو دجان رضي الله عنه ظهره درعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد وفي غيرها. وطعن أنس بن النضر رضي الله عنه في أحد ببضع وثمانين ضربة في جسده. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، ما حرفوا ولا ارتدوا، بل تمسكوا بالأمر ونصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنفقوا أموالهم، بذلوا أرواحهم نصرة للدين. فأبو بكر الصديق رضوان الله عليه تصدق بجميع ماله، وعثمان جهز جيش العسرة بكماله. أتظن أن يتصدق الإنسان بكل ماله أمرا هينا؟ لا يستطيع أن يفعل هذا أي أحد إلا أبو بكر الذي بلغ الإيمان في قلبه مبالغ الجبال الراسيات. عثمان جهز جيش العسرة بكماله، جعلوا أموالهم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، يأخذ منها ما يشاء ويترك منها ما يشاء. قال سعد بن معاذ للنبي عليه الصلاة والسلام: صل حبال من شئت، واقطع حبال من شئت، وسالم من شئت، وعادي من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت. رواه ابن أبي شيبة. يعني أنت قرر يا رسول الله ونحن وراءك، لا نسأل، ما تريد نحققه لك. لذلك بلغ الصحابة هذه المنزلة العالية التي لا يستطيع أحد من المؤمنين أن يدركها. امتدح الله تعالى أخلاقهم وزكى أحوالهم وسطر في التوراة والإنجيل سيرتهم. قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه صحابة أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطعه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. قال ابن كثير رحمه الله: كل من نظر إليهم أعجبوه في صمتهم وحديثهم رضي الله عنهم. أيها المسلمون، علموا أولادكم إيمان أبي بكر رضي الله عنه، فإنه يدخل من أبواب الجنة الثمانية. وعلموهم حزم عمر رضي الله عنه، فإن الشيطان يفر من عمر. وعلموهم حياء عثمان رضي الله عنه، رجل تستحي منه الملائكة. وعلموهم شجاعة علي رضي الله عنه، الذي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وعلموهم أمانة أبي عبيدة، فإنه كان للأمة أمينا. الحديث عن الصحابة طويل، والحديث عنهم لا يمل. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإنه من اتقى الله وقاه وعصمه وآواه. أيها المسلمون، الصحابة جيل عظيم وقرن زمان. قال عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا كان ولا يكون مثلهم. لن يأتي مثل ذلك الزمن الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرن، قرن 100 سنة، أفضل زمان، الزمان الذي عاش فيه النبي والصحابة معه رضوان الله عليهم. ذكر فضائل الصحابة عبادة، حبهم قربة وديانة. قال صلى الله عليه وسلم للأنصار أو عن الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله، رواه البخاري ومسلم. ولهذا كان السلف رضوان الله عليهم إذا رأوا الرجل يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اتهموه في دينه. قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا رأيت رجلا يذكر أحدا من الصحابة بسوء فاتهمه على الإسلام، هذا ما هو مسلم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكل مؤمن آمن بالله فللصحابة عليه فضل إلى يوم القيامة، وكل خير فيه المسلمون إلى يوم القيامة فإنما هو ببركة ما فعله الصحابة. الصحابة هم الذين نقلوا الدين، هم الذين قادوا الجيوش ليوصلوا الإسلام إلى العراق وإلى فارس وإلى الشام وإلى مصر، هم الذين نشروه، لولا ما بذلوه ما عرفنا الإسلام ولا عرفنا الدين. فهم في لهم فضل في عنق كل مسلم. أولئك أتباع النبي وحزبه، ولولاهم ما كان في الأرض مسلم، لولاهم كادت تميد بأهلها ولكن رواسيها وأوتادها هم، ولولاهم كانت ظلاما بأهلها ولكن هم فيها بدور وأنجم. عباد الله، في هذا الشهر المحرم المبارك يسن للمسلم أن يكثر فيه من الصيام، لما للصيام فيه من فضل عظيم وأجر كريم. ففي الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، أخرجه مسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على هديهم إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلاء، اللهم احفظنا من الزلازل والكوارث والفتن. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم وفق أميرنا وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهما للبر والتقوى، واجعل يا ربنا هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء دار عدل وإيمان، وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وأقم الصلاة. أنا أرسل الله.